بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب نستكمل شرح الحديث الثالث والعشرين، ووقفنا عند الصدقة برهان، وتكلمنا عن وجه كون الصدقة إيه؟ برهان، أي دليل على إيمان صاحبها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والصبر ضياء. والصبر، وما أدراك ما الصبر؟ الصبر في اللغة هو الإيه؟ الحبس، ومعناها منع النفس أو حبسها عن أمر ما، وفي الشرح حبس النفس عن إيه؟ عن ما أمرت به، أو عن ما نهيت عنه عفوا، أو على ما أمرت به، وسيأتي معنا. فالصوم من الصبر، وهو حبس النفس عن إيه؟ عن الشهوة والطعام والشراب. والعبادة تدخل في الصبر، أقصد مثل الصلاة وكل الأمور التي ربما يكون فيها يحدث فيها مشقة، فلا شك أن هذا يحتاج صبر. وإذا نظرت إلى صور إلى القرآن الكريم، تجد كثيرا من الآيات تتكلم عن الصبر. مثلا من أعظم هذه الآيات في سورة العصر وتواصل به، شوف الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين إيه؟ أربع أمور في هذه السورة: إلا الذين آمنوا. هذا العمل، الإيمان هنا مقصود بالقلب، ليش؟ لأن العمل الصالحات، فذكر عمل الجوارح، يبقى إذن آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا في المجتمع المسلم بالحق، وهذه هي الدعوة والإصلاح في المجتمع. ولا شك أن الذي يبدأ في الدعوة وفي الإصلاح لابد أن يتعرض للأذى، هذه سنة، فلذلك وتواصل بالصبر تأتي مباشرة بعده. لذلك الإمام الشافعي قال أن هذه السورة لو لم يأتي من القرآن إلا هي لكفت، لأن جمعت كل الخير: الإيمان، العمل الصالح، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتواصل بالحق، ثم الصبر على ذلك، كل شيء. طيب لو سمحت حد يفتح لأخ عصام. والصبر يا إخوة ثلاثة أنواع، وهنا إن شاء الله نرد على موضوع من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طب والابتلاءات اللي بتحصل هذه رغم أنه صلى الفجر في جماعة، طب نفهم بقى موضوع الصبر، ولو ما زال في إشكال بعدها المسؤول مين؟ أخونا علاء يفكرنا. جيد. الصبر ثلاثة أنواع. أول نوع صبر على الابتلاء، صبر على الابتلاء والمصائب، وحال المؤمن في هذا الصبر في هذا الوقت حينما يبتلى له ثلاث مقامات. المقام الأول هو الصبر، وهذا الذي نتكلم فيه. واحد، يعني عافانا الله سبحانه وتعالى جميعا، جات له والعياذ بالله مصيبة، ابتلي بمصيبة، فقد في المال، في الأهل، في الأحباب، في الصحة، وهكذا. ففي هذا الحال ليس له إلا أن يصبر، أو أن إيه؟ لا يصبر. طب معنى الصبر هنا إيه؟ معنى الصبر في هذا الحال أنه يحبس قلبه عن السخط على قدر الله، ويحبس لسانه عن التكلم بما لا يرضي الله، ويحبس جوارحه عن فعل ما لا يرضي الله. ونتكلم هنا ماذا نقصد بما لا يرضي الله من مما له علاقة بهذه المصيبة. يعني مثلا واحد يقول والعياذ بالله، ليه يا رب أصبتني بهذه المصيبة؟ هذا ليس من الصبر، هذا منافي الصبر. أو يقول بينه وبين نفسه جوه، إيش معنى أنا؟ ما أنا بعبد وبعمل اللي علي. سخط وإن لم يتكلم به والعياذ بالله. طبعا طبعا سخط، عمل القلب يحسب عليه. ولكن هناك فرق بين وساوس النفس وبين إنسان ساخط بقلبه وهذه يعني هذه النقطة تتضح أكثر لما نيجي نتكلم في موضوع الرضا، يعني الفرق بين الصبر والرضا. الإنسان اللي يسخط بقلبه ويكون في قلبه عدم رضا، أو خلينا نقول حد يفتح الأخ الأصوات، ويكون في قلبه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويكون في قلبه مش هنقول رضا لأن الرضا مرتبة أعلى هنتكلم فيها لأ، ولكن يكون في قلبه والعياذ بالله كره لإيه؟ لحكم الله. احنا ما بنتكلم على الكره للمصيبة ذاته، هناك فرق بين كره المصيبة وكره القدر الذي قدره الله وحكمه. ففي واحد يكره المصيبة، وهذا لا شك هذه نحن مفطورون على الكره المصائب، ولكن الواحد ايه لا يكره ان الله سبحانه وتعالى قدره، لان الله سبحانه وتعالى له الحكمة وان خفيت عليه. ولكن لو ظهر في جوارحه ان لماذا يا رب فعلت كذا وكذا والعياذ بالله، فهذا ضد الصبر. كل ما هو في القلب متحقق في القلب سيظهره الله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. أما وساوس النفس الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ما دام الإنسان إيه؟ ولكن الإنسان يحذر إنه لو تحقق في قلبه هذا السخط سيظهره الله سبحانه وتعالى، لأن هذا السخط الذي تحقق في القلب لابد أن يأخذ مكان عمل صالح في القلب. فإذا دخل السخط القلب لا يمكن أن يتحقق الرضا، القلب لا يحمل الضد، فإما السخط وإما الرضا. طيب بس ده أقل مقام المؤمنين، لماذا؟ لأن الإنسان في هذا الحال لا يمكن أن يفعل إلا أن يصبر، إن كان مؤمن ليس له إلا أن يصبر. ولكن هناك من هو أفضل منه ومقام أفضل، وهو مقام الرضا، إنه مش بس صبر ده راضي. وهذا الرضا اختلف العلماء فيه هذا إن كان فرض أم مستحب، والراجح إن شاء الله أنه ليس بفرض. الصبر فرض، الصبر فرض، الرضا مستحب. طيب إيه الفرق؟ ما الفرق بين الرضا وبين الصبر؟ الرضا لابد معه من إيه؟ من علم، مزيد علم عن حال الصبر. ليه؟ لأن الإنسان الذي يرضى وإن كره المصيبة ذاتها، لكنه تحقق في قلبه من علم الله سبحانه وتعالى، علم. ولكن خلي بالك يقول إيه؟ فرق بين علم العقل وعلم القلب. تحقق في قلبه علم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في هذه المصيبة، وإن خفيت الحكمة عليه. ممكن كمان هون الدليل على التركيز هون فقط، ولا وكيف تستطيع وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. جزاك الله خير. فلا بد إن إيه؟ إن يكون فيه مزيد علم. لذلك نرجع للي ذكرناه قبل الاستراحة، ان هذا الذي يحقق الرضا لسان حاله ايه؟ رضيت بالله ربا، يفهم معنى الربوبيه، وان الله سبحانه وتعالى هو المدبر، هو الخالق ابتداء وهو المدبر وهو الملك سبحانه. فحينما يعبد الله بإيه؟ بصفة الربوبية هذه، باسم الربوبية، بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الرزاق المدبر، ثم يرتقي في مشاهد العبودية بأن يرى مقام الألوهية أو صفة الألوهية. العبودية الخلق والألوهية أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد بذاته لأن له صفات الكمال، والمستحق للحمد بإحسانه على خلقه فيعلم. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن جاءه إيه؟ صبر فكان خيرا له. فإذا المصيبة هذه أرسلها الله سبحانه وتعالى لحكمه. تيجي نعدد النعم اللي في المصيبة؟ هي نعمة بس مغلفة بشكل إيه محن. تيجي نعددها؟ واحد، الذنوب ما اتغفرتش، اتغفرت بإذن الله بالمصيبة، التكفير. اثنين، قلب قاسي والعبد لا يسعى في ترقيق قلبه بل غافل عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم ان في هذا العبد خير ما زال لم يخرج، فايه يديله المصيبه دي فتره يستكين يضعف. ايش تفكير؟ نعم، اجزاك الله خير. نعم تفكير. فتلاقي المصيبة دي خال العبد مرض والعبد بالله أو إيه أو فقدان أحد يفوق من الغفلة ويعرف أنه ضعيف، وخلق الإنسان إيه ضعيف. ذكرت لكم من فترة، يعني كلنا بنعدي بهذه المراحل، لما أصبت بمرض تقريبا خلاني لا أستطيع أن أنا أتحرك كثيرا، وكان مرض هين يعني الحمد لله الله نسأل الله العافية. فحرمت من السجود، فوجدت وجدت إني حسيت بقى وخلق الإنسان ضعيف. شوف الإنسان اللي عمال يتكبر ويقول ده أنا رايح وجاي وبتاع، وقاعد دلوقتي أنا حاسس أنا ضعيف خالص، ضعيف ضعيف ضعيف حقيقي، خلق الإنسان ضعيف. فهذا المعنى وخلق الإنسان ضعيفة ربما يكون عن في حق الإنسان يكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل من يكون إيه؟ من يكون في حاله أيام الاستكبار العجب بقى. فإيه فلما يجيله بقى يجيله المرض هذا يخليه ينكسر، يعرف إمتى ويعرف ان العجب هذا، لانك مجرد انك صليت ركعتين زياده ذكرت ربنا شويه فاعجبت بنفسك، فايه على طول عشان تفوق قبل ما ايه قبل ما يركبك العجب وتخرج بره الطريق خالص مصيبه. طب في نعم في معاني تانية للمصيبه. واحد، الله سبحانه وتعالى أراد له مكان في الجنة، أن يرى الله سبحانه وتعالى أن في خير، ولكن أعماله مش لا تؤهله لهذه المرتبة لهذه الدرجة في الجنة، فيعمل إيه؟ يبتليه. ليه؟ عشان يستخرج منه عبادات الإيه؟ الصبر والرضا، فيقدر يوصل للمقام اللي لا يمكن أنه كان يصل إليه بعمله. فالإنسان اللي يعرف بعض الأمور هذه فتجد عنده رضا، يقول يا رب أخذت مني بعض من الدنيا، ولكن يقينا هذه في حكمة. إما أخللك إن ممكن تكون إن ربنا سبحانه وتعالى بيأهله لشيء أقوى حتى في الدنيا. واحد خسر أمواله في شركة، اتعلم الله سبحانه وتعالى بالمصيبة هذه بعدها عمل شركة أكبر بكتير ونفع المسلمين أكتر. ربنا علمه الدرس بالشركة الصغيرة دي عشان يعمل شركة أكبر بكتير وينفع المسلمين. يبقى إذن حتى المصائب هذه لا تفيد فقط في أمر الأخيرة بل تفيد في أمر الدنيا. وقس شوف احنا عمالين نتكلم في ايه؟ في النعم والفوائد من وراء المصائب، ومع ذلك لا ندعو الله بها. حدش يتحمس بقى ويقول طب ندعي، لا، ولا نعافى فايه؟ فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. وما وأحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى سؤال العافية. جيد؟ ولكن طب لماذا لا نسأل والعياذ بالله نسأل الله المصيبة وإن كان فيها نعم؟ لأنك لا تعلم أيهما أفضل لك، فأنت تسأل ربنا العافية لأن العافية دايما خير، ولا تسأل غير. طب تحققت المصيبة استفيد بقى منها. وقلنا المجلس السابق لو تفتكروا من الأمور الأخرى اللي ممكن نستفيد من خلال المصيبة، شوف حال قلبك وقت المصيبة، فتش شوف حال قلبك، شوف أنت راضي ولا شوف أنت حالك مع ربنا وقت المصيبة. انشغلت عن ربنا بالمصيبة وكل همك أن أنت تخرج من المصيبة ونسيت خالص أن نسيت السباق اللي أنت فيه طريق إلى ربنا، ولا لقيت نفسك وأنت شغال بتدفع الضرر عن نفسك أنت عمال تشوف حال قلبك عامل إيه؟ هل أنا بعد ما المصيبة، هتروح إن شاء الله، حالي بعد المصيبة أفضل من حالي قبل المصيبة؟ يبقى أنا تفدت من الدرس. قبل بعد المصيبة زي مثل أو أقل، والعياذ بالله من قبل المصيبة، يبقى كده إيه؟ يبقى أنا ما استفدتش. وهكذا. وفي فوائد أخرى كثيرة. أختم بهذه الفائدة، إن الإنسان والمؤمن الصادق يراقب حال وقت المصيبة حتى يعرف هو لما كان بيزعم وقت عباداته انه يا رب انا راضي بيك وبقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لما كان بيقول كده صباحا ومساء في اذكار الصباح والمساء، لما تحصل المصيبة يشوف بقى هو محتاج يشتغل على ايه. هل تحقق الرضا في قلبه ام فقط الصبر ام سخط والعياذ بالله، فيبدا يشتغل. المصائب كواشف تكشف حقيقه القلب. الانسان بيعرف نفسه بجد وقت المصيبه. اصل في العافيه كله بيتكلم، بس وقت الجد وقت المصيبه والعياذ بالله تلاقي ليه كل حاجه تبان. والله المصيبه زي يعني في وقتنا الحاضر نقدر نشبهها بالكواليتيز مانجمنت او الكنترولينج. لاي انت برودكت بتصنعه لما تصنعه بتعرضه انك انت صانعه وانت اللي استحدثته وانت اللي عملته، بتعرضه للبيئه اللي لازم يشتغل فيها في اي قطعه من القطع دي. فاذا استحمل هاي الظروف البيئية فهو نجح في الاختبار. نعم. والا فسقط يعني. طبعا هذا اللي ذكره الاخ علاء، يعني بما ان انا مهندس فدات هذه طبيعه عملي تقريبا، ولكن تخرجتنا خالص. ولكن هو عمل، هو مثل جاي صراحه. هذا نفعله في عموما في المصانع لما بنيجي نعمل تصميم جديد، لابد ان يعني ما يمكن ان احنا نعرض التصميم هذا في السوق الا لما نعمله تيست، كواليتي تيست او اختبار الكفاءه. بس انت غير مطالب انك تعمل لنفسك هذا، يعني ما تصيب انت نفسك بمصيبه عشان تختبر نفسك في الشرع ده. ولكن اذا قدر عليك هذه المصيبه، ولكن هل يمكن لانسان ان يختبر نفسه بدون هذه المصائب؟ يعني هل ممكن ان تختبر نفسك في العافيه؟ نعم، ذكرناها مرارا ونقول تكرارا. اختبر نفسك، ما هو الاعمال بريد الايمان، دليل على الايمان. كم وردك من القرآن؟ اختبار سهل. كم وردك من الذكر؟ اختبار سهل، صح ولا إيش؟ وصلاة الفجر في جمع، يعني إذن في أمور كثيرة تستطيع أنت تعرف منها حقيقة نفسك و ومقياس الاستقامة. طيب هذا مقام الرضا، ولكن هناك مقام أعلى، أعلى من الرضا، يعني أعلى من كل اللي احنا ذكرناه ده. آه نعم طبعا، مقام الشكر. هذه صعب يعني. يعني كيف الواحد يجي له مصيبة ويشكر؟ طب رضا فهمناها، إلا لما شكر أي ما هو شوف احنا عاملين كنا بنعدد الايه الفوائد والنعم اللي يتحقق في قلبه، مش بس بالعقل، اللي يتحقق في قلبه هذه الفوائد اول ما تجيله الايه المصيبه حال قلبه يشكر، يشكر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا انا ادي لكم مثال، حصل بعض الاخوه اسيء لي في العمل. هذه قصه يعني حكى لي احد الاخوه، وهي قصه بسيطة ولكن بتبين ان المثل اللي احنا بنتكلم فيه ده، يعني ظلم في العمل و الناس يدعو الله سبحانه وتعالى ان ايه ربنا ينصر. جيد حلو. ف صلى لله سبحانه وتعالى ودعا، والله سبحانه وتعالى فتح عليه في الصلاة بمعاني طيبة من معاني ان الله سبحانه وتعالى هو الايه القاهر فوق عباده، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم، وأن نصرة المظلوم في الدنيا من نعم الله سبحانه وتعالى. ولكن شوف هو قال لي كلمة لن أنسى، قال لي ولكن وأنا في خضم كل هذا الله سبحانه وتعالى وجدت في قلبي معنى أفضل من كل ذلك. قال كل هذه من نعيم الدنيا، ولكن لما كانت الأخيرة أفضل من الدنيا فكون أن الله سبحانه وتعالى أعطاني الإسلام وهداني له وجعلني أتقرب إليه عند المصائب وأشكره على النعم، والله إن هذه لنعمة أفضل بكثير من نعم الدنيا التي أنا فيها. ف بيقول لي ثاني يوم الله سبحانه وتعالى قدر له بغض يعني بغض النظر عن التفاصيل ان ربنا سبحانه وتعالى ينصره ويجي له حقه بالقدر فوق ما كان يتوقعه. فبيقول لي والله والله انا فرحت بالركعتين اللي صليتهم في جو في الليل امس يعني قبل الواقعة هذه اكثر من لما رحت العمل وجالي حقي، لاني حسيت ان وقت الظلم هذا كان قلبي مستكين جدا، وحسيت بمدى ضعفي الى الله سبحانه وتعالى ومدى افتقاري، فاحسست بنزول الرحمات على قلبي في هذا، لان قلبي كان ايه محتاج مستكين ضعيف في هذا الوقت مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. فلما تعبد الله في هذه الحالة تدبر هذه كان القلب رقيق، تدبر معاني القرآن بشكل أفضل بكثير من ذي قبل. فبيقول والله فرحت بهذه العملية أكثر بكثير من أن ربنا سبحانه وتعالى نصره في الدنيا. ثم قال طيب أنا ليه أحرم نفسي من هذه النعمة؟ أنا لازم أستنى لما تحصل لي مصيبة عشان أبدأ أتقرب إلى الله. فبدأ إيه؟ فبدأ من نفسه يتقرب إلى الله بتدبر القرآن وبالقيام وبالذكر وهكذا. وهذا هو الشاهد من القصة. فبيقول كانت هذه المصيبة من عظيم نعم الله عليها، فكنت أشكر الله على هذه المصيبة لأنها فتحت لي أفاق للطريق إلى الله ما كنت أصلا أعرفه، ما كنت أعرفه إن الواحد لما حس بالظلم وحس إنه ضعيف تقرب إلى الله في هذه المرحلة بأن الله سبحانه وتعالى هو القوي وأنه هو إيه؟ ضعيف. فإيه اللي حصل؟ الله نصره في الدنيا بس فتح قلبه العلوم أعلى، العلوم الإيه؟ العلوم العالية، علوم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمقام الشكر عند المصيبة. فلذلك أعرف أن الله سبحانه وتعالى يأتي أن الله سبحانه وتعالى يرى أن فيها خير فيشكر هذا. لا يشكر الله يعني خلي بالك، واحد يقول لي طب ازاي انا ممكن اكون انا اتحقق في قلبي كره للمصيبه وفي نفس الوقت شكر لله؟ طبعا ينفع. ليش؟ لأن الكره هنا من وجه والشكر من وجه، أما الكره لأن الإنسان مجبول على كره المصائب، وهذا ليس ضد هذا، ولكنه شكر لأن الله سبحانه وتعالى قدرها في هذا الوقت ليصلح به حاله، فلذلك من هذا الوجه يكون شكر. لذلك الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا يحمد على مكروه سواه، لا يحمد على مكروه سواه. وهذه مقام يعني طبعا ربما يجد الإنسان يجد فيه الإنسان صعوبة، ولكن هذه مقامات احنا ذكرنا المقام الأول مقام الايه الصبر، المقام الثاني اللي أعلى منه الرضا، ثم المقام الثالث اللي هو الايه، وكل ده احنا بنتكلم على نوع واحد من أنواع الصبر، صبر عند ايه على المصائب، صح ولا ايه؟ طب في أعلى من كل ده؟ مش احنا قلنا الصبر ثلاثة أنواع؟ الصبر عن المعصية أعلى من الصبر على الابتلاء، لأن في الابتلاء أنت ليس لك الخيار، إلا لما عن المعاصي لك الخيار أن إيه تصبر أو لا تصبر، صح ولا إيه؟ فالصبر عن المعصية لا، هذه مرتبة، وخاصة لما تكون المعصية سهلة والإنسان يصبر عنها. وعن تفيد البعد، شوف الصبر المصيبة والصبر إيه عن المعصية، هذا صبر وهذا صبر، ولكن هذا غير هذا. والإنسان مطلب إنه طبعا إيه يصبر عن المعاصي ولا يقربها، ولكن لماذا فضل الصبر عن المعصية على الصبر على المصيبة؟ لأن المصيبة هو لا ليس له إيه إلا أن يصبر، أما المعصية هو يمكن أن يؤتيها ويمكن أن يصبر عنها. نعم. طيب في صبر أعلى بقى من هذا؟ جزاك الله خير، الصبر على الطاعة. طب الصبر عن المعصية، كل إنسان يمكنه الصبر عن المعصية، ليه؟ لأن الصبر ترك، في هذه الحالة ترك. أما الصبر على الطاعة ده إيه؟ لا ده أنت حسب الاستطاعة بقى، لأن ده فعل، ده إنشاء مش ترك، ده إنشاء وده فعيه، ده مفتوح لما لا نهاية. أعلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فالصبر على الطاعة، إن الإنسان يبدأ بورد ولتكن أذكار الصباح والمساء، ثم يزيد في الأذكار، ثم يزيد الصلاة المفروضة، بعدها السنن، ولا بد من التدرج هذا يا أخي، لأن هذا الدين متين لا يشهد فيه أحد إلا غلبة، لا بد من التدرج. أو أعتقدك الحماسة هتروح تقولي أنا خلاص من بكرة حقول الأذكار كذا، والصلاة 50 ركعة، قيام الليل كذا، وقراءة القرآن 5 أجزاء. يعني لو عملت كده في يوم غالبا اليوم اللي بعديه هتنام، مش هتعمل حاجة، لأن النفس ما هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، إن لابد بالتدرج. إذا كان التشريع نزل بالتدرج، التشريع إيه؟ نزل بالتدرج. ستنا عائشة قالت إيه؟ لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقال الناس إيه؟ لا لا لا لا لا شربنا وزني، لا يمكن، جاب بالتدريج. أول شيء لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ يعني كانوا بيشربوا الخمر وبيصلوا، بس إيه؟ في فرق، في مسافة، في وقت، في يكفي إن ما يبقاش سكران وهو بيصلي. فلما تقبل المجتمع هذا، المرحلة اللي بعديها، وهكذا الربا، لم يأتي التشريع مرة واحدة على درجات، وهكذا هذا في كل شيء. جيد، هذا سؤال جيد. هذه نعم، كنت لسه هقول هذا الكلام من هذا في علم أصول الفقه. حينما نتكلم عن أصول الفقه لابد أن الناس أو المهتم بأصول الفقه أو طالب العلم اللي هيدرس أصول الفقه لابد أن يدرس باب الناسخ والمنسوخ، لأنه باب مهم جدا. والذي لا يدرس الناسخ والمنسوخ لا يمكن له أن يفتي. الذي يفتي الناس وهو لا يعلم الناسخ والمنسوخ يضل ويضل الناس، ويضل ويضل. لماذا؟ لأنه قد يفتي الناس بآية وهي منسوخ أصلا، يعني قد يفتي الناس بحكم وهو إيه؟ منسوخ، وهو لا يدري. مثل إيه؟ العشر رضعات نسخ بخمس، فاللي يفتي الناس إن عشر رضعات خالف الشريعة. مثل إيه؟ واحد يقول الله سبحانه وتعالى قال، وإن كان هذا معلوم من الدين بالضرورة ولكن فقط للتقريب، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ فيقول لك يا أخي يعني إيش رأب الخمر، ولكن بعد فترة كافية لغاية ما، طبعا هذا معلوم من الدين بالضرورة ولكن فقط للتقريب. ولكن هناك أمور لا ليست معلومة من الدين بالضرورة، يحتاج يعني يعرفها العلماء ولا يعرفها باقي الناس. فالذي يفتي الناس ولا يعلم الناسخ والمنسوخ يضل الناس. جيد. طيب، والناسخ والمنسوخ له مراتب ولا نتوسع فيه لأن هذا الأمر يحتاج وقت كبير، ولكن النسخ على مراتب. ليس يعني هناك آيات في القرآن نسخت تلاوة وبقي الحكم، مثل إيش؟ الرجم. هات لي آية فيها الرجم في القرآن، لن تجد، ولكن الحكم موجود بالسنة، ثابت بالسنة وبكلام السلف، كما قال سيدنا عمر رجمنا على عهد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وعهد أبي بكر وفي عهد عمر. فإذا هذا إجماع أن الرجم في الشرع. يبقى إذا نسخت الآية تلاوة ولم تنسخ حكما، وهناك آيات نسخت حكما ولم تنسخ تلاوة. يعني الآية مثل إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا نتلوها ولكن الحكم لا نعمل به. طب واحد يقول لي طب ليش موجودة؟ هقول لك بس أكمل بيت الأنواع. وهناك آيات نسخت تلاوة ولفظا، وللأسف لا يحضرني مثالها الآن، وربما تكون يعني مش مهم، يعني الإخوة ممكن تبقى تنظر فيها، يعني تستطيع أن تحصل عليها من على إن شاء الله. ممكن تسألوا الشيخ جوجل تكون الذاكرة بتاعته حضرة أكثر مني شوي. وهناك آيات نسخت، إحنا قلنا الآن هي تلاوة، جيد، هي تلاوة ولفظ، تلاوة حكم. وهناك آيات نسخت حكما وتقرأ تلاوة، نسخت تلاوة وحكم موجود ونسخت الاثنين معا. والرابع أن هي لم تنسخ أصلا، إلا أغلب القرآن موجود تلاوة وحكم. جيد. طيب، سؤال هنا، لماذا تركت الآيات التي نسخت حكما وبقيت تقرأ؟ لمقصد عظيم جدا جدا جدا، بل صلاح الدنيا به، وهو إيه؟ حكمة التدرج. أن التدرج هذه سنة ليوم الدين، أن لا يمكن، لابد أن نحن نفهم أن هذا الشرع نازل على أهل على الصحابة بالتدرج، فلا يمكن لنا إلا أن نأخذه بالتدرج. ولكن لابد أن نفهم هنا أن التدرج يكون في المأمور به، بمعنى ليس في الفرائض. الإنسان مطلوب، ولا يعني في النواهي، الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم. فالتدرج يقتضي أن الإنسان يكف عن الحرام جملة واحدة، ثم يتدرج في الحلال بقدر الإمكان، أو في الطاعة بقدر الإمكان. طيب، واحد لا يستطيع أن يكف عن الحرام جملة واحدة، مثلا بيعمل معاصي كثيرة، في معاصي يرى من نفسه أنه يقدر أن يبطلها يتركها، وفي معاصي محتاجة إيه؟ محتاجة إيمان أقوى عشان يدفع به هذه المعاصي عن نفسه. فنقول إن لم تستطع أن تتركها مرة واحدة، فلا شك ما لا يترك كله لا يترك جله، ما لا يدرك عفوا كله لا يترك جله. فأنت إيه؟ بتعمل لنفسك خطة، تعلم أنك بفعلك هذا أنت مقيم على معصية، مقيم على معصية، لو مت على ذلك تبقى خطر. فإحنا بنقول هذا من باب أن الإنسان يتحسن، وليس من باب أن هو ده الكمال أو على الأقل أدنى الاستقامة. لا، بل أنت مطالب بأن تترك الحرام جملة واحدة، ثم تتدرج في الطاعات بقدر الإمكان. وهناك أمور أخرى، هذا هذه الفوائد لعموم المؤمنين، ولكن أمور أخرى في موضوع التشريع هذا، يعني في موضوع التدرج في التشريع، وهي حكمة التشريع، لمعرفة الحكمة من التشريع ذاته، تمام، ولمعرفة السنن الاجتماعية، سنن الله سبحانه وتعالى في الاجتماع، إن كيف أنت مثلا إذا أمرك الله سبحانه وتعالى على قرية أو على مكان أو على مجموعة من الناس كيف تتعامل معهم؟ لابد أن تفهم أن لله سنن في المجتمع. فلو افترضنا مثلا إن جاء حاكم من حكام المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى يهدي حكام المسلمين جميعا وأصلح الله قلبه وأراد أن يحمل الناس على الشريعة، لو جاء كده وراح جاي مطبق الإسلام كله مرة واحدة، بمعنى إن لا يفهم فقه التدرج، الناس لا تهتم. سيدنا عمر جاله ابنه وقال له يا أبتي لماذا لا تحمل الناس على دي؟ احنا ما انت مسكت وانت الامير، انت الخليفه، احمل الناس في التسرع سير عنده. قال له لماذا لا تحمل الناس على ايه؟ على الشريعه مره واحده. فقال كلاما معناه ان لو حملتهم عليه مره واحده لتركوه مره واحده. ليس هكذا. والدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحد، لما ذهب للكعبه وأراد أن شوف ده ورد في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيه؟ أقول لولا أن قومي حديث عهد بإسلام لكنت إيه؟ هدمت الكعبة وبنيتها على الأصول الصحيحة اللي هي أصول سيدنا اللي بناها عليها سيدنا إبراهيم. لأن الكعبة لما تهدمت بعد ما بناها سيدنا إبراهيم أرادت قريش أنت إيه؟ تبنيها على أصول سيدنا إبراهيم، بس ما استطاعت. ليه ما استطاعت؟ المال هم ما أرادوا أن يبنوا بالأموال اللي فيها ربا، فشافوا الأموال الطيبة اللي ما فيها ربا عشان يبنوا بها الكعبة، فما اكتملش البناء إلا المربع اللي هو اللي احنا بنشوفه الآن، وإن كان هي هدمت بعد ذلك ورجعها لقصة أخرى يعني. ولكن المقصد إيه؟ إن في جزء هو من الكعبة ولكن لم يكمل البناء. هذا فعل طيب ولا ليس فعل طيب ان الواحد يهدمها ويبنيها على اصول الاصول الصحيحه؟ فعل طيب لا شك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لعل النبي لولا ان قومك حديث عهد باسلام، يعني خايف على ايه؟ ان الناس ترتد، فيكون حفظ الدين اهم من هذا. خايف ان الناس ما تفهم هذه القصه فيرتد، ان يحملهم مره يعني دخل ما يجيش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلش كده قال طيب خلاص يلا اهدم الكعبه واعمل كذا وفعل كذا، ما كان كذا، ما كذا تورد الإبل. لا، الحكم وتطبيق الشريعة لابد أن يكون إيه؟ بفهم وبتدرج وبحكمة. حتى يعني في أكثر من حكمة سبحان الله، حتى الله سبحانه وتعالى لم ينزل الإسلام جملة واحدة يعني قبل الإبراهيم عليه السلام ودين الحنفية والتوحيد في الأرض وموسى عليه السلام وعيسى. نعم. ومن بعد ما هيأت يعني الإسلام يعني يهيئ الدنيا للرسالة ثم يأتي بعد ذلك وهكذا كل مرحلة يبقى فيه تهيئة للأكثر. أنت ذكرتني بفائدة، حاول تستقرئ وانت تقرأ القرآن تدبرها وارجع لي قول لي أنا صح ولا غلط. دائما تجد أن التعبير القرآني عن وهو يتكلم عن الإنجيل والتوراة يأتي بلفظ أنزلنا، وحينما يتكلم القرآن يقول إيه؟ نزلنا. وما الفرق بين نزلنا وأنزلنا؟ أنزلنا جملة واحدة. كان الناس أيام في العهود السابقة كان يجي النبي يأخذ الكتاب كله ويروح لقوم. القرآن مختلف، نزل إيه؟ منجم على حسب الايه الاحداث ايه، وربنا سبحانه وتعالى علل ذلك في القران ايه لنثبت به فؤادك عشان يكون في مزيد تثبيت. شوف ده بيعلمنا ايه، ان الموضوع لما تنزل الايه على قدر الحدث يكون اعظم للمؤمنين انه يفهموا المقصد. ولذلك علم وهذا ايضا من مباحث القران ومن مباحث الفقه، اسباب النزول مهم جدا، لأن كثير من الناس ربما يفهم الآية على غير وجهها، ولو فهم سبب النزول لفهم حقيقتها. فأسباب النزول مهم جدا، والنواسخ مهم جدا. ومباحث أصول الفقه ودلالة الألفاظ عموما مهمة، العام والخاص وهذه الأمور، والله أعلم إن نستطيع أن نتكلم فيها فيما بعد ولا لا، الله ربما إن شاء الله. هل يجوز أن الإنسان كثير ناس شيوخ ودعاء أشوفهم أنا مثلا بدون هلا مش بستبشر موقف معين بس بستشهد من القرآن الكريم على مواقف دنيوية أبكر من زي ما أنت تفضل إنه هذا الكلام نزل في قوم معين أو في حادثة معينة، هل يجوز أن أنا أستشهد في هذا القرآن الذي نزل في حادث معين في زمن معين لناس معينين على ناس عايشين في طيب هذه مسألة أيضا مرجعها إلى أصول الفقه، وهذه المسألة حينما تجدها تجدها بهذا النص، العبرة، هل العبرة في الآيات القرآنية بالمقاصد والمباني، عفوا بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ العبرة بالألفاظ يعني اللفظ نفسه والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ والراجح إن شاء الله أنها بالمقاصد والمعاني. بمعنى إيش؟ الآية حتى وإن نزلت في حادثة معينة فهي لا تخص هذه الحادثة فقط إلا أن يأتي الدليل على أن هذه خاصة بهذه الحادثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأحد الصحابة تحل لك ولا تحل لأحد من بعدك، إذن هي خالصة له، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن خالصة لك من دون الإيه؟ من دون المؤمنين، حينما وإن امرأة أراد أن يعني أرادت أن ربي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكحه فهي قال إني خالصة لك من دون المؤمنين، فهي في دليل أن هذه خاصة. جيد. أما الأصل أن الآيات تكون صالحة بل مصلحة لكل زمان ومكان، ولكن طب ليش نفهم سبب النزول؟ عشان نفهم المراد بالآية أصلا، يعني نفهم المراد بالمقصود، مش ان احنا نقيد الآية بالحادثة اللي نزلت فيها، لكن نفهم ما وجه الكلام، ما معنى الكلام، ما معنى الكلام، ما فيه. فإذا فهمنا المقصد نقيس على كل الايه الوقائع اللي تأتي في المستقبل ونشوف هل احنا عندنا حكم وعندنا واقع. لو الواقع تشبه الواقع اللي نزلت فيها الآية إذن الحكم ناخده هو هو. وصلت؟ يعني مثلا لماذا حرم الخمر؟ لأنه إيه؟ مسكر يغيب العقل. طيب إذن الواقعة أو العلة أن الخمر إيه؟ مسكر يغيب العقل، والحكم التحريم. الآن جاء واحد وجاب لنا شراب سماه ويسكي، قال لك هذا ما اسموش خمر، هذا الخمر فقط هو اللي حرام. فنقول له لا، تعال نشوف الواقعة، هذه العلة في هذا اللي سميته انت ويسكي، لو حتى سميته عصير، شوف عصيره سميته عصير، عصير روحي يا الله يجزيك خير، او مشروب روحي كما يقولون، اي نعم، فانت سميه كما تحب. شوف انت هذا المشروب اللي سميته انت ايه، مشروب روحي، هذا العلة موجودة فيه ولا لا؟ هل شربته يسكر؟ فقال اه، اذا حرام يبقى تاخد الحكم، العلة تحققت نفس الواقعة، اذا ايه تاخد الحكم من الاصل للفرع. وصلت؟ وبذلك القرآن حينما الله سبحانه وتعالى قال يعني المقصد ان في كل ما فرطنا في الكتاب من شيء، او بالآية الاخرى في فيه تبيانا لكل شيء، فما معنى فيه تبيانا لكل شيء؟ ان فيه القواعد الايه الأصولية أو الأصول العامة اللي يمكن من خلالها أنك تستكشف عن أحكام جميع الفروع بعد ذلك. جيد؟ واضح الأمر؟ طيب. الواقع شو مقصدنا في الحكم والعلة والواقع؟ المسألة يعني نفسها ال ال ال ال ال ال ال الواقعة هي ال ما الواقع يعني الموضوع اللي إحنا نتكلم فيه. طيب جيد. طيب. فقلنا ان الصبر درجات، الدرجه الاولى صبر على المعصيه، الدرجه الثانيه صبر عن الصبر على المصيبه، ثم الصبر عن ثم ايه الصبر على الطاعه. من ياتي لي بافضل مثل ذكر في القران في الصبر عن الصبر على المعصيه، افضل مثل على الاطلاق؟ الصبر على لا على المعصية، على المعصية أنا على المصيبة. لا أنا عايز مثل مثل مثل مش مش مش آية. أي جيد أيوب. طيب ومثال الصبر عن على عن المعصية جيد، ومثال للصبر على الطاعة صعب شوية دي طبعا هو سيدنا. ولكن شوف خلي بالكم كل الأنبياء متحقق فيهم جميع أنواع الصبر. إيه ولكن كل الأنبياء متحقق فيهم جميع أنواع الصبر، لأن كل الأنبياء صبروا عن الثلاثة، ولكن فيه من اللي كان ليه نصيب الأكبر من هذا وهذا وهذا. لما كان الصبر على الطاعة أعظم صبر، أعظم صبر، فليش؟ لأن الصبر على الطاعة ده صبر على إيه؟ على الدعوة في سبيل الله، وعلى حمل أن الإنسان يحمل هم الأمة ويحمل هم الدعوة والإصلاح في الأرض، سواء كان الإصلاح بالعلم أو الإصلاح بإيه؟ بالنفس، أنك تشتغل في شيء يصلح. فالإنسان اللي بيحمل هم الأمة ويحمل هم الدعوة والإصلاح وما كده، فلابد أن إيه؟ نرجع بقى لسورة العصر، لابد أن يتعرض لإيه؟ للأذى، إما أن مشقة التكليف نفسه اللي هو بيقوم به، أو أنه يتعرض لأذى من بص فلان بيقول عليه كذا وفلان بيعمل كذا، حدش يرضي حد. ما لا يمكن أن الناس تجتمع على رضا فلان، لا يمكن. إذا هذا لم يتحقق في حق الله، يتحقق في حقك أنت؟ يعني لا يمكن، لا يمكن. الشهير أحمد بن حنبل الله يرحمه اللي صبر على وهذا صبر على الطاعة، وهذا صبر على الطاعة. فلما كان الصبر على الطاعة أفضل شيء، فكان صبر مين ده بقى؟ سمى إيه ربنا في القرآن؟ سب أولو العزم من الرسل. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما أمر سيدنا محمد أن يصبر اختار له إيه؟ على صبر. وهو إيه؟ فاصبر كما صبر إيه؟ أولو العزم. ما قالش بقى أصبر وخلاص، قال لك فاصبر كما صبر أولو العزم، لأن ده أعلى صبر، ده صبر الناس اللي الهدف، ده صبر الناس اللي بتيه اللي عايشة لله، مش عايشة بس للدلة، عايشة لله. فهذا هو الفرق. جيد، نحاول ان ايه، ان يعني انك تبقى لما نقرأ نربط الامور ببعض بحيث ان الصورة تتضح، ان دايما يبقى فيه ايه، ان الايات تبقى ليها يعني معاني مختلفة عن ايات اخرى، فتكون كل حاجة ليها معنى، فالصورة تكتمل في الذهن، فنفهم ان ده صبر غير ده، غير صبر هذا، غير الصبر هذا. وان ربنا لما يقول لسيدنا محمد فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل، ده مقصود ان هو يصبر، ان ده اعلى صبر. فلذلك ايه، اصبر زي دول. طب مين هم اولي العزم من الرسل؟ وهو افضل منهم، وليس معنى ذلك ان يامرهم ان يقتدوا بهم. ابراهيم، اي جيد، وهو افضلهم، سيدنا محمد هو منهم وافضلهم. جيد، طب من افضل، من افضل بعد سيدنا محمد؟ من افضل؟ جيد، وبعد سيدنا إبراهيم موسى. موسى، موسى، وبعد موسى لا أعلم إذا كان سيدنا عيسى أو سيدنا نوح، الله أعلم. طيب جيد، فهذا صبر أولو العزم من الرسل. ما هي الصلاة الذي يعني إحنا نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ونصلي على محمد كما صليت على إبراهيم؟ ما هي الصلاة الذي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شو صلاة الله على عباده؟ هي الرحمة. ولكن كما صليت، فهو تم يعني لإبراهيم ما لم يتم له غيره. نعم، الله أعلم. كما صليت على إبراهيم مش كما صليت على نوح أو على موسى أو على عيسى. سيدنا إبراهيم ورد في حقه في القرآن آية لم ترد في حق غيره، لم ترد في حق غيره من الأنبياء، وهذه الآية التي استدل بها العلماء على أنه أفضل الخلق بعد سيدنا محمد. جيد، أو من الآيات، وهي ايش؟ جيد، هي دي نمشيها لك عم طلال عشان انت حبيبنا ورد. بس في آية افضل يعني اكمل في المعنى منها، سيدنا ابراهيم كان اما، وهذه ايضا طيبة هنمشيها لك برضه. آية اتخذ ابراهيم خليل. نعم طبعا، هذه طبعا لا شك، ولكن ما السبب ان الله سبحانه وتعالى اتخذ؟ لان الله اتخذ ابراهيم خليل واتخذ محمد خليل، ورد هذا. وإبراهيم الذي وفى، يعني إيه وفى؟ يعني ايه وفى؟ وفى جميع مقامات العبودية، لم يترك مقام من مقامات العبودية إلا ما وفاه. ده مقام عالي جدا، وإبراهيم الذي وفى. ولذلك الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم ايه؟ خليلا. وسيدنا محمد أفضل من سيدنا إبراهيم، والله سبحانه وتعالى اتخذ سيدنا محمد خليلا. جيد؟ فلما كان أفضل فلا شك، لما نيجي نقول اللهم صل على محمد كما صليت على، ما هو ده اللي بعد محمد صلى الله عليه وسلم مين؟ سيدنا إبراهيم. فصلاة الله سبحانه وتعالى على عباده الرحمة، والرحمة هذه عامة تشمل بل الرحمة عامة تشمل الخلق، ورحمة خاصة تشمل المؤمنين، ورحمة لخواص الخواص تشمل إيه؟ الخواص من عباده. وهؤلاء الخواص حتى على درجات، منهم إيه؟ الصديقين أو الصديقون، ومنهم الشهداء، ومنهم الأنبياء والمرسلين. صح ولا إيه؟ شوف درجات سباق يا أخي، سباق. يوم القيامة هنعرف إمتى السباق اللي إحنا فيه ده، هنعرف اللي إيه اللي كان ماشي فعلا في السباق وجاي وشادد حيله ودايس على الرابع، أو دلوقتي بقى فيه خامس. لا ما شفتهاش السادس دي صراحة. أو اللي بيسموه ممور واقف محلك سير، وخلي بالك وذكرناها قبل كده، ومين اللي يذكر الآية اللي انت واقف؟ مفيش حاجة اسمها انت واقف. انت لو مش بتتقدم ايه بترجع لورا، لان مفيش حاجة اسمها انت واقف ابدا. لمن شاء منكم ان ايه، بس مفيش حاجة ثالثة. لمن شاء منكم ان يتقدم. طب اللي مش هيتقدم هو بيتأخر. ليه؟ لان الزمن مش واقف. فانت الثانية اللي بتيجي عليك وانت مش بتتقدم، انت كده ايه مكانها في ميزانك نقص. ابن القيم شبهها في اثنين واقفين على سلم، واحد بيطلع درجة والثاني واقف محله، فهو وقف، هو بيقول انا ما زلت واقف مكاني، ولكن الثاني طلع كمان درجة. نعم. اصبح الفرق بينه وبين هذا كبير، فهو لم يتوقف، هو تأخر درجة. هو تأخر في المعنى العقلي انه واقف على السلم على هاي الدرجة. نعم نعم. لأنه لأن هذا الأمر بالنسبة لغيره من الصالحين اللي بتقدمه هو توقف، ولكن وليس فقط لهذا المعنى، هناك معنى وربما يكون أوضح منه، وهو إيه؟ أنه بالنسبة لشكر ربنا عليه، أو أقصد يعني يكون أصعب على القلب منه، أن يكون بالنسبة لشكر ربنا عليه، شوف نعم ربنا هل بتتوقف؟ بالله عليك نعم ربنا بتتوقف؟ يبقى إذن الايه الحمل بيزيد وانت واقف. صح ولا ايه؟ الحمل مش بس الناس بتسبقك، تبصيبك من الناس. شوف الانسان اللي وده مقام الاحسان، اللي الانسان ايه، ما هو ده من معنى ايه، ان تعبد الله كأنك ايه ترى، ما انت ترى ايه، مش ترى هو ذاته، حاشا، لا ترى ايه، ترى اثار اسمائه سبحانه وتعالى لا تتوقف. بالنسبة للصبر، اتكلمت عن الصبر والشكر، كان الشكر رحمة الله عليه الله يرحمه، كتاب لابن القيم الإمام نصف الصبر ونصف الشكر. أي نعم. كان هو دايما يحفظنا بالصبر كده، الصبر على عن عند. نعم. الله يرحمه. على فعل الطاعات عن فعل المعصية. الله يرحمه ويغفر للشيخ. الله يرحمه، جزاك الله خير، ذكرتنا بالشيخ. الله يرحمه. بالراحة عشان بس ايه نرجع تاني، عشان الجلسة لا ينفرط العقد، لما الاخ يكون عنده سؤال يقولي الاول، عشان نشوف هل الانسب اني اكمل النقطة او الانسب اني ناخد الاسئلة، عشان بس ما تنفرط العقد. تمام. بس الان الموضوع جدا الواحد يصبر، احنا نحكي عنه بس كيف طريق الصبر، يعني مهم الانسان اوكي الصبر بس كيف بدي اوصل للصبر. نعم. طيب اولا الصبر امر اسهل من الرضا ومن الحب، اللي بتكلم على الصبر عند المعصيه عند المصيبه، لان في الحاله هذه انت تمنع تحرس بس نفسك عن الكلام او الفعل بما لا يرضي الله، فهذا امر اهون ان كان ليس سهل. ولكن أنت كي تصبر، هذه أعمال إيه؟ أعمال قلبية. والمشكلة أن القلب ليس ملكك، وإنما القلب ملك خالقي سبحانه. وأعلموا أن الله يحول بين الإيه؟ بين المرء وقلبه. فلذلك إذا أردت أن تصبر، الإنسان اللي يكون مستقيم على المعصية لا يمكن له حين تأتيه المصيبة أن يصبر. ما هو حاله قبل المعصية؟ لا يمكن فجأة كده يلاقي وقت المصيبة يلاقي نفسه هكذا، إلا إذا أراد الله شيئا، ده أمر آخر. ولكن الأصل أن واحد الإنسان يستجلب الهداية من الله ويدعوه ويتقارب إليه بالافتقار. ثانيا أن الصدق مع الله يخليك إيه؟ وقت ما أنت نفسك لك ما تقومش تصلي، قوم صلي. خلينا نتكلم، ساعات الإنسان يبقى إيه؟ شايف أن الأفضل أنه يقوم يصلي بس نفسه منعه، إما حس أن إيه؟ الجسم تقيل، نفسه ثقيلة شوية، صح؟ أنا عايزك بقى وانت في المرحلة دي، وانت في المرحلة دي افتكر آية. شوف وانت في المرحلة دي اللي انت عايز تقوم تعمل عبادة ومش قادر، افتكر آية. افتكر ايه؟ نفس. ادفع نفسك دفعا للقيام، لان انت فعليا انت تستطيع القيام، انت مش عاجز بدنيا وانما ايه؟ نفسيا، صح ولا ايه؟ فانت تقدر تقوم ولا ما تقدرش؟ تقدر. فانت افتكر ساعتها فلا اقتحم العقبة. نفس بتقول ايه؟ ريح، انا هقوم. فالله سبحانه وتعالى قال في سورة النازعات في خواتمها: واما من خاف مقام ربه وايه؟ عن الهوى. الهوى اللي هو ايه؟ نفسك تحب انها تريح. ده يعني يعني يعني عموما الناس خاصة بعد ما تاكل وتشبع تلاقي الجسم ايه؟ بدأ يهبط كده ويريح. هي عموما كده، كلما الانسان يستكثر من امور الدنيا النفس تبقى ثقيل عليه والبدن يبقى ثقيل عليه. لذلك الصيام في اليوم يعينه على الطاعة في اليوم وفي الليل. فايه؟ مش قادر تجيب نفسك، جيبها انت بالصيام. الصيام ده بايه؟ فعلا بيروض النفس بشكل عجيب. لان انت لما هتصوم هتلاقي ايه؟ هتلاقي انت بتعاني، بس مش بس هتلاقي هتستحمل انك عيب يعني ان انا ايه؟ افطر. فمش هترضاها لنفسك ان انت تفطر بعد ما بدات الصيام، فهتلاقي نفسك بتدرب نفسك على ايه؟ على الصبر. وهذا اعظم تدريب على الصبر الصيام. فتيجي بعد كده في العباده تلاقي نفسك ايه؟ نفسك بدات تتوعك. بس انهي نفسك وقت ايه؟ وقت خلي بالك بقى، الوقت ده اللي انت بتنهي نفسك عن وتجيب نفسك وتقتحم العقبه، هذا هو وقت الذي يتحقق فيه الصدق، اللي فعلا انت من جواك عايز توصل لربنا بس عندك معوقات وعقبات، فصادق وهتقوم ولا هتريح وتتبع نفسك وتتبع هواك. خلي بالك بقى، الله سبحانه وتعالى ايه؟ حيي كريم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ايه بقى جزاء اللي يقتحم العقبه واول مره وتاني مره وتالت مره ينهي نفسه؟ الله سبحانه وتعالى يقلب مع الوقت لذة مشقة التكليف يقلبها ايه؟ لذة التشريف. ان يبدأ يحس ان الموضوع بقى سجية عنده، بقى الموضوع سهل، بقى بالعكس. ده في ناس والله، انا والله ناس كانت بتقول ان اليوم اللي ما يجيبش فيه ورد القرآن اليوم كله يبقى متلخبط، هو مش عارف يستريح. اليوم اللي ما يقعدش يذكر ربنا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حياته متلخبطة. اليوم اللي ما يروحش يتصدق مش مستريح نفسه. فتلاقي ايه؟ تلاقي ان هو بقى ايه؟ عايش بمعنى ان هو عايش بالله ولله. فالموضوع ايه؟ رحله يا خلق، رحله لابد ان نقطعها. ولكن افتكر دايما ان عند اشتداد الهوى تقول ايه؟ فلا اقتحم العقبه. هنا ياتي الصدق، هنا ياتي الصدق، وهذا المطلوب. ولما تفهم ان ده مقصد شرعي، ان لما تلاقي ان العقبات دي موجوده تعرف ان ده الطبيعي، يعني ده الطبيعي. انت مش عندك مشكله، وان كان هذه مشكله، لكن هو ده المقصود، ان انت لما وقت العقبه دي انك تقتحم. عدي، عامل زي ايه؟ الصاروخ اللي بيطلع ده للفضاء، ما هو لازم يعدي من الجاذبيه، ما لو ما عداش من الجاذبية هيرجع تاني. لما ايه عشان يعدي من الجاذبية لابد ايه؟ لابد ان مجرد ان هو يعدي من الجاذبية يقتحم العقبة خلاص هيطير بكل سهولة، بل ايه يكون الدوران كده حوالين الارض ما فيهوش اي مشق خلاص، مش محتاج طاقة قوية. لماذا؟ لانه عدى من الجاذبية. فانت محتاج ايه؟ تعدي، فلاقتحم الايه؟ العقبة. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من الذين يقتحمون العقبات وينهون النفس عن الهوى، ويجعلنا جميعا من السابقين الايه؟ المقربين. و يلا فاضل 3 دقائق اتفضل. بالنسبه لقصه الصوم الواحد بيصبر على عشر ساعات يعني. سبحان الله الحديث القدسي ربنا عز وجل قال الصوم لي وان اجزي. نعم. ومن جزاء الصبر انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب. هيبقى اجرهم بغير حساب. خلي بالكم يا اخوه موضوع الصبر وخاصه الصيام هذا اظن يعني في ظني والله اعلم ان هذا لا يمكن ان لا يتحقق فيه الاخلاص. يعني انت عايز تعمل عمل انت متيقن ان انت عندك اخلاص فيه صوم. ليه؟ لان طب بالله عليك انت مش ممكن تاكل في اي وقت من غير ما حد يشوفك. يبقى اذا انت عندك فرصه انك تضمن عمل فيه اخلاص لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ يبقى زد وصيام يوم، يوم واحد لله يباعد بين الله سبحانه وتعالى بينك وبين النار 80 خريف. 80 ايه؟ 80 سنه، مش بايام الدنيا، مش بعمر الدنيا، ده بعمر الايه؟ طب هو اللي بينه وبين النار 80 خريف ده ايه يعني؟ ان شاء الله. طب ده صيام يوم واحد، طب يومين ثلاثه، طب لو بقى بتصوم كل 3 ايام في الشهر، طب صيام الظهر 3 ايام في الشهر ده لماذا؟ صيام الظهر لان الايه؟ مش الحسنه ب10، يبقى الثلاث ايام بايه؟ ب30. 30 في الشهر، في ال 30 في الشهر يعني الشهر كله، يبقى الظهر مش يبقى صيام الثلاث ايام في الشهر ده صيام ايه؟ 305 السنة كلها. طيب واللي بقى بيصوم اثنين وخميس، واللي بيصوم اثنين وخميس والثلاث ايام، طب بقى احلى صيام اللي هو صيام سيدنا داود اللي بيصوم يوم ويفطر يوم. طيب عندك، احنا بنقول ده سباق كل واحد يمشي فيه على قد ايه؟ على قد طاقته. ربنا يصلح المؤمنين جميعا ويجعلنا من اهل رحمته ومن اهل الصيام ومن اهل القرآن. جزاكم الله خيرا. سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.